الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ورحمهم وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وهو على الإيمان. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن الله عز وجل قسم بين الناس الأخلاق كما قسم بينهم الأرزاق، فجعل الله تعالى منهم الرحيم المشفق، وجعل منهم العنيف في تعامله، وجعل الله تعالى منهم الكريم، وجعل منهم البخيل، وجعل منهم العجول، وجعل منهم المتأني الحليم. والله جل وعلا يقسم هذه الأخلاق ويأمر الله تعالى بها ويحث على محاسنها، وقد بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ليتمم صالح الأخلاق. وإن من أحسن الأخلاق التي وصف الله تعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام أنه سبحانه وتعالى قال: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل إنه عليه الصلاة والسلام قد أرسله الله تعالى ليس رحمة للمؤمنين المتقين ولا للعاصين، وإنما هو رحمة لجميع العالمين، هو رحمة للناس جميعا، مسلمهم وكافرهم، كبيرهم وصغيرهم، عربيهم وأعجميهم. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة الكرام، إن الرحمة بالخلق هي الوصف الذي وصف الله تعالى به الأنبياء. وإذا رأيت الرجل رحيما في تعامله مع الناس، رحيما في تعامله مع القريب والبعيد، يتعامل بالرحمة مع أبيه وأمه ومع أولاده وزوجه ومع زملائه في عمله ومع جيرانه في حيه ومع المصلين في مسجده، يتعامل بالرحمة حتى مع نفسه. الذي يتعامل بالرحمة مع الكل هو الإنسان الموفق الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن السهل في تعامله مع الناس، المشفق في إحسانه إليهم، هو المقصود بالرحمة عند ربنا جل في علاه. تعالوا أيها الإخوة الكرام، نقف على مواقف للنبي عليه الصلاة والسلام كيف كان رحيما في تعامله مع الكل، سواء في التعبد لله تعالى، أو في ذكر الأحكام الشرعية، أو في فض خصوماتهم وحل منازعاتهم، أو في توجيههم ونصحهم. كيف كان رحيما مع الكبير والصغير، مع المسلم والكافر، لعلنا أن نتبعه صلى الله عليه وسلم في ذلك. أيها الإخوة الكرام، كان عليه الصلاة والسلام رحيما مع الناس جميعا حتى مع الكافرين. ألم ترى أنه صلوات ربي وسلامه عليه لما جرح في معركة أحد، جعل صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه ويحكي نبيا من الأنبياء أدماه قومه، فجعل يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قد كسرت رباعيته، أسنانه، وقد جرح في ركبته، وقد شج في رأسه، وقد كسر المغفر الذي كان يغطي به رأسه حتى تكسرت حلقات المغفر ودخلت حلقتان منها في وجنته الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه. ومع ذلك لم يدعو عليهم ولم يعنف عليهم، إنما كان يسأل الله تعالى أن يهديهم إلى الخير. أرأيت رحمة أعظم من ذلك؟ بل إنه صلى الله عليه وسلم لما كذبه قومه وماتت زوجته خديجة ومات عمه الذي كان يؤازره وينصره، ثم اشتد أذى قريش عليه حتى كان عليه الصلاة والسلام يقول: لم تنل مني قريش ما تريد حتى توفي عمي أبو طالب. فخرج عليه الصلاة والسلام يلتمس النصرة من أهل الطائف، فلما وصل عليه الصلاة والسلام إليهم وعرض نفسه عليهم وقال لهم: هل تؤوني لأبلغ رسالة ربي؟ فإن قريشا منعتني أن أبلغ رسالة ربي. فنظر إليه أولهم وقد كانوا أبناء عبد ياليل وهو رجل من رؤسائهم وله 3 أولاد، فقال الأول للنبي عليه الصلاة والسلام: ألم يجد الله أحدا غيرك يرسله؟ ثم قال الثاني: إنه يسلح على الكعبة، يعني سيتغوط على الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الثالث: لئن كنت نبيا فأنت أعظم من أن أرد عليك، ولئن كنت كذابا فأنت أحقر من أن أجيبك. فمضى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما قال لهم: لئن لم تصدقوني ولم تنصروني فلا تخبروا قريشا أنكم فعلتم بذلك، يعني حتى لا يزداد أذى قريش علي. فأغروا به سفهاءهم حتى رموه عليه الصلاة والسلام بالحجارة، فمشى وقد دمت قدماه وسال الدم من ساقيه وقد تمزق أسفل إزاره وقد أصابه من الجهد والتعب الشيء الكثير، حتى كان عليه الصلاة والسلام لا ينسى هذا الحدث حتى بعد سنين، لما هاجر إلى المدينة وجلس يوما مع عائشة في ساعة صفاء، فقالت له عائشة: يا رسول الله، هل مر بك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ يوم أحد لما رأيت عمك مقتولا وقد بقر بطنه، يوم أحد لما قتل أصحابك بين يديك، يوم أحد لما شج رأسك وجرح وجهك وسال الدم من فمك وأصيبت ركبتك. يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد لما خذلك عبد الله بن أبي ومن معه ورجعوا قبل أن يبدأ القتال؟ هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال: نعم، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيته منهم. ثم ذكر لها قصة خروجه عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، لا يزال ألمها في نفسه حتى بعد سنين عددا، وحتى بعدما أظهر الله تعالى دينه لا يزال ذلك الألم حيا في قلبه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لما مشى مغادرا الطائف متوجها إلى مكة وقد سالت الدماء منه وتمزق أسفل إزاره وأصابه ما أصابه من التعب النفسي والجسدي، فإذا به عليه الصلاة والسلام يجلس تحت شجرة يلتقط أنفاسه وينظر إلى جسده، فتتشقق أبواب السماء، وينزل جبريل عليه الصلاة والسلام ويقول: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، سمع قول قومك لك، سمع قول قريش لما أخرجتك، وسمع قول ثقيف لما طردتك، سمع دعاءك لما دعوته. وقد روي في بعض السير أنه عليه الصلاة والسلام لما جلس تحت هذه الشجرة ونظر إلى تعبه ونصبه، وإذا زوجته التي كان يأوي إليها فتشد من أزره قد غيبها التراب عنه، وإذا عمه الذي كان يضمه إلى صدره ويمنع عنه أذى قريش قد غيبه التراب عنه، وإذا من يرجو منهم أن ينصروه معذبون، بلال وخباب وغيرهم. فإذا به في بعض السير يروون أنه رفع يديه إلى السماء وجعل يناجي ربه عز وجل: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن رحمتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك. اللهم، وجعل يدعو ربه ويناجيه. عندها تشققت أبواب السماء ونزل جبريل عليه السلام معه ملك الجبال، نزل قال: يا محمد، يا رسول الله، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، سمعهم وهم يقولون لك الكلام السيء، ينبزون كأنك مجنون وكذاب وكاهن وساحر، سمع ما قلت وما قالوا. وقد بعث معي ملك الجبال، فقال ملك الجبال: السلام عليك يا رسول الله، يا رسول الله مرني بما شئت. ثم قبل أن ينطق النبي عليه الصلاة والسلام بشيء، جعل ملك الجبال يقترح على النبي عليه الصلاة والسلام أنواعا من العذاب يمكن إنزالها بقريش الذين أنت الآن مقبل عليهم وسوف يفعلون بك الأفاعيل. قال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. هذا واحد من الاقتراحات من الحلول التي يمكن أن أفعلها الآن في لحظة، أن آمر الأخشبين وهما جبلان عظيمان في جانبي مكة، فينطبقان ويتحدان ويصبحا جبلا واحدا، ويكون قريش بعدها أثرا بعد عين. هل تأمرني بذلك؟ هي فرصة لأن يشفي النبي صلى الله عليه وسلم صدره، لأن يشفي صدره من أبي جهل ومن أبي لهب ومن أمية بن خلف، لأن يشفي صدره من هؤلاء المكذبين الطغاة الذين لا يألون في مؤمن إلا ولا ذمة. لكنه طبع على الرحمة، فهو رحمة للعالمين، طبع على أن لا ينتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام. قال: لا بل أستأني بهم، يعني أنتظر وأتأخر ولا أستعجل عليهم، بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هو رحمة للعالمين، نعم هو رحمة للعالمين، مع ما في قلبه الآن من الغيظ وما فيه من التعب في جسده وما فيه من التكذيب الذي كذبوه، ومع ذلك يستطيع أن ينتصر على جميع هذه الآلام ويغلب عليه الصلاة والسلام الرحمة حتى بالكافرين. بل إنه صلوات ربي وسلامه عليه لما مضى بعض أصحابه بعدما استقرت الأمور في المدينة، ومضى بعض أصحابه حولها، فوجدوا ثمامة بن أثال وهو سيد لبني حنيفة في نجد، فقبضوا عليه ثم أقبلوا به وربطوه بالمسجد، فمر به النبي عليه الصلاة والسلام وقال له بكل لطف: ما عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت المال فاطلب منه ما شئت. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد مر عليه، وقد كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يطعموه من أحسن الطعام، وأن يمر عليه كل يوم بدابته ليراها ويطمئن عليها. فقال له في اليوم الثاني: ما عندك يا ثمامة؟ فأعاد عليه ما قاله أولا، ثم قال له في اليوم الثالث: ما عندك يا ثمامة؟ فأعاد عليه ما قال. فقال عليه الصلاة والسلام: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه، فمضى إلى ماء قريب فاغتسل، ثم جاء وشهد الشهادتين. ثم قال: يا رسول الله، أنا أحرمت بعمرة وكنت أحرمت وأنا كافر، وأنا الآن أسلمت، فماذا أفعل؟ قال: أتم عمرتك. فمضى إلى مكة، فلما علمت قريش أنه قد أسلم بعدما كان يلبي ويقول: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، بدأ يوحد ويقول: لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك. فانطرحت عليه قريش وأقبلت يضربونه، فقال: والله يا معشر قريش، لا يدخل عليكم حبة حنطة من اليمامة، يعني من نجد، حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعمل عليهم حصارا اقتصاديا ليجوع الصغير ويئن الكبير ويرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم صاغرون. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بشدة ثمامة عليهم، رحمهم عليه الصلاة والسلام وهم المكذبون له وأعداؤه، ومع ذلك رحمهم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يا ثمامة، ارفع عنهم ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأرجع إليهم ثمامة بعد ذلك التجارة التي منعها عنهم. إذن كان عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة الرحماء، كان رحيما في تعامله مع الخلق، وهذا من أعظم الصفات التي يتصف بها الإنسان إذا أراد أن يكون مقبولا عند الآخرين. إذا أردت أن يقبلك أولادك فاجعل رحمتك تسبق غضبك وعفوك يغلب عقوبتك. إذا أردت أن ترحمك امرأتك فتحل بالرحمة في التعامل معها. إذا أردت أن يحبك تلاميذك أن يحبك زملاؤك. إذا أراد الإمام أن يحبه المصلون. إذا أراد الجار أن يحبه جيرانه. إذا أراد المسلم أن يحبه الكافر. فإن الناس يحبون الرحماء، يحبون المشفقين، يحبون من كان لا يتعامل معهم بالغلط. ألم ترى أن الله تعالى قد قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لو لم تكن رحيما معهم. ماذا يحصل؟ لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهذا فعل الرحماء، أنهم يعفون ويشاورون الناس، يحترمونهم ويدعون للناس ويستغفرون لهم. كل من كان رحيما أقبلت القلوب إليه وحنت الأفئدة عليه وصارت النفوس تقبل منه نصحه إذا نصحهم، وتقبل منه توجيهه إذا وجههم، بل يقبلون على إصلاحه إذا جاء مصلحا لشيء من خصوماتهم. وكان عليه الصلاة والسلام رحيما حتى في تخفيف التعبد عن أصحابه. ألم ترى أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى المسجد يوما فرأى حبلا معلقا في السقف، قال: ما هذا الحبل؟ قالوا: يا رسول الله، هذا لزينب، هي تصلي بالليل فإذا تعبت تعلقت وتمسكت بهذا الحبل. فرحمها عليه الصلاة والسلام أن تستمر في الصلاة وهي متعبة، فقال: اقطعوه. فقطعوه وقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، لا تشقوا على أنفسكم ولا تتعبوا أنفسكم أكثر من ذلك، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولما علم عليه الصلاة والسلام أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكان شابا متحمسا للعبادة، لما علم أنه يقوم الليل كله ويصوم النهار كله في كل يوم، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا عبد الله بن عمرو، ألم أخبر أنك تقوم الليل كله وتصوم النهار كله؟ قال: نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل ذلك يا عبد الله بن عمرو. قال: إني أطيق ذلك. انظر إلى الرحمة، ما قال عليه الصلاة والسلام: نعم زد تعبدا، أنا أرحمك، أنا أرحم زوجتك التي تحتاج إلى إلى إلى إلى المبيت معك، أنا أرحم أولادك الذين يريدون أن يأكلوا مع أبيهم ويشربوا في النهار، أنا أرحم جسدك. قال: لا تفعل ذلك، صم الاثنين والخميس، صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: أستطيع أكثر من ذلك، صم الاثنين والخميس. قال: أستطيع أكثر من ذلك. وجعل عليه الصلاة والسلام يحاول أن يخفف عنه وأن يجره جرا عن أن يندفع إلى عبادة يرهق بها نفسه، حتى اتفق معه على أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهو أفضل الصيام صيام داود. ثم جعل عليه الصلاة والسلام يأمره أن يقلل حتى فيما يتعلق بقيام الليل. ولما مر عليه الصلاة والسلام يوما وكانوا في سفر برجل واقف في الشمس وقد ظلل عليه، قال عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، واحد من الصحابة، أبو إسرائيل نذر أن يصوم وأن يقوم في الشمس وأن لا يركب وأن لا يتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه. الصوم أمره سهل، أنه سيصوم إلى المغرب، لكن مروه لا يقف في الشمس ليرحم جسده ولا وليتكلم ليتعامل مع الناس، مروه فليستظل وليتكلم وليتم صومه. فكان صلى الله عليه وسلم حتى في العبادة لا يريد أن يرهق الناس، كما قال عز وجل: عزيز عليه ما عنتم، لا يريد أن يشق عليكم ويتألم لألمكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولما جاء ثلاثة شباب وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروا أنه يصوم ويفطر ويقوم وينام، قال بعضهم لبعض: هذا لأنه عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه ما تأخر، أما نحن فنحتاج إلى مزيد عبادة. ثم قال أحدهم: أنا أقوم الليل ولا أنام. وقال الثاني: وأنا لا أتزوج النساء. وقال الثالث: وأنا أصوم ولا أفطر. فلما علم عليه الصلاة والسلام غلبته الرحمة عليهم والشفقة، وألا يعتقدوا أنهم يتعبدون أكثر من تعبد نبيهم القدوة لهم، وأن أجسادهم لن تحتمل ذلك وسوف يملون من العبادة. فرقى على المنبر وقال: ما بال أقوام يتنزهون عن أمر أنا أفعله؟ ألا إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بل حتى في الأحكام الشرعية كان عليه الصلاة والسلام يبين للناس الأحكام الشرعية بشفقة ورحمة ولين، ويحاول إذا كان هناك مخرج شرعي لهم أن يخفف عليهم. وانظر إلى ذلك الرجل الذي أقبل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم، وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال له عليه الصلاة والسلام: أعتق رقبة. قال: يا رسول الله، والله لا أجد ما أعتق، ما عندي ما أستطيع أن أعتق به رقبة. فقال له عليه الصلاة والسلام: فصم شهرين متتابعين. قال: يا رسول الله، وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أطعم 60 مسكينا. قال: والله يا رسول الله، ما أجد ذلك، ما أجد ذلك، ما عندي حتى ما أطعم. قال له عليه الصلاة والسلام: اجلس. لم يبدأ يلومه ويقول عليه الصلاة والسلام: لماذا تقترب منها؟ من اليوم إلى نهاية رمضان لا تقترب من امرأتك واجعلها عند أهلها، أنت أصلا لا تعرف الحكم أصلا، أنت تعرف أنه محرم. لم يذكر في الرواية أنه عنف عليه. رجل أخطأ وأقبل مقرا بخطأه، لماذا تعنف عليه الآن؟ فلما قعد عليه الصلاة والسلام قليلا فإذا بتمر يتصدق به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليوزعه، فقال صلى الله عليه وسلم: أين الرجل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: خذ هذا فأطعم به 60 مسكينا. فقال الرجل: يا رسول الله، أعلى أفقر مني؟ يا رسول الله، والله ما بين لابتيها، ما بين طرفي المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ هل قال له: سبحان الله، الآن تضاجع امرأتك وتريد أيضا نعطيك تمر؟ بدل ما تذهب وتطعم أو تصوم وتعتق رقبة، أنت إلى متى تتساهل بالأحكام الشرعية؟ يعني هذا جزاؤك لما أخطأت أن نكافئك ونعطيك تمرا؟ لا، لأنه عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. لم يفعل ذلك. لما قال: ما في أفقر مني يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام بعدما ضحك، شوف الرحمة، ضحك عليه الصلاة والسلام. ولك أن تنظر إليه وهو كالبدر بين أصحابه وهم كالنجوم حوله، وقد تعلقت أعينهم به، وقد حسن الله تعالى خلقته وزينه في عيون الناس، وهم ينظرون إليه تتوق أبصارهم إلى رؤيته، يتكلم بالحكمة ويوحى إليه بالوحي، وهو بينهم أعلاهم نسبا وأحسنهم مظهرا وأقواهم إيمانا وأرفعهم عند الله منزلة، ويجلس عليه الصلاة والسلام بتواضعه معهم ويقول: هذا الرجل ما في أفقر مني، هل آخذ التمر لي أنا وزوجتي؟ أتصدق به على نفسي؟ فيضحك النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: نعم، خذ فأطعمه أهلك، أنتم مساكين ويتصدق عليكم، خذه فأطعمه أهلك. انظر إلى تخفيفه عليه الصلاة والسلام حتى في رحمته، في تعامله، حتى فيما يحكم به في الأحكام الشرعية. وهذا توجيه إلى من يفتي الناس أن يعلم بي، أن يكون مشفقا عليهم، أن يكون رحيما بهم، إن وجد لهم مخرجا شرعيا في الفتوى التي يفتيهم بها، أو إذا أراد أن يبين لهم ما يتعلق بالفتوى قدم مقدمة حسنة قبل ذلك. فإذا أراد أن يقول عليك صيام شهرين متتابعين، بين له أنه مأجور على هذا الصيام، وأن الصيام سهل، إنما هو تعب في البداية، وأن فيه نفع لإيمانه ولصحته، وبدأ يخفف عنه في ذلك. وانظر إلى ذلك الرجل الذي كان جالسا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأقبلت امرأة قالت: يا رسول الله، وهبتك نفسي. فلم يرغب النبي عليه الصلاة والسلام في الزواج منها، فصرف بصره وخفضه. فقعدت المرأة مع النساء وقد فهمت أنه لا يريدها عليه الصلاة والسلام. قال رجل: يا رسول الله، زوجنيها. فسكتت المرأة، دليل أنها وافقت، وهو عليه الصلاة والسلام ولي لجميع المؤمنات، كما قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني لو يقول أبوها زوجوها فلان ويقول النبي عليه الصلاة والسلام بل فلان يمشي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أولى بها من نفسها ومن أبيها. قال ما عندك تصدقها، ما عندك مهر؟ قال ها ما أعطيها إزاري. يقول الراوي ولم يكن عليه رداء، شدة الفقر ما عليه إلا إزار. قال عليه الصلاة والسلام إن أعطيتها إزارك بقيت من غير إزار، اذهب التمس ولو خاتما من حديد. مضى الرجل ورجع ما وجدت شيئا، فقعد فرحمه النبي عليه الصلاة والسلام ورحم المرأة. المرأة ما جاءت تطلب الزواج إلا وهي محتاجة إلى ذلك، وهذا الرجل ما طلب الزواج إلا وهو مشتاق إلى ذلك، وقد تاقت نفسه ونفسها إلى الزواج، فما الذي يمنعنا؟ وهو عليه الصلاة والسلام ليس عنده من المال ما يعطيه ليزوجه به، ولا بد أن يعطيها مهرا. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يبحث له عن مخرج، قال له كم معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا وكذا وكذا. يقول الراوي وجعل يعدهن بيده، ما قال معي نصف القرآن معي ربع القرآن، لا، سور معدودة لدرجة أنه يعدها بيده. فقال عليه الصلاة والسلام زوجتك ها بما معك من القرآن، تحفظها هالقرآن بدل ما تعطيك أجرة هي، فإن هذا يعتبر زواجك هو صداق الزواج هو الأجرة التي كان المفترض أن تستلمها منها. انظر إلى رحمته عليه الصلاة والسلام في تعامله حتى فيما يتعلق بالأحكام الشرعية التي يعلم بها الناس. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الرحماء، أسأل الله أن يجعلنا من الرحماء الذين يرحمهم ربهم عز وجل إذا لقوه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا بالمؤمنين رؤوفين ورحيمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، أخيرا، كان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما رؤوفا حتى مع أهل بيته. ألم تر أنه صلى الله عليه وسلم لما وضع في حجره الحسن أو الحسين وقبله، ودخل الأقرع بن حابس رضي الله عنه وقد كان رجلا تربى في الصحراء وفيه من جلافة الأعراب، قال يا محمد أو يا رسول الله تقبلون صبيانكم؟ والله إن عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ أنت ما في قلبك رحمة، أنا بالمؤمنين رؤوف الرحيم وأنا رحمة للعالمين، أنت ما في قلبك رحمة، أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ ولما رفع النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم رفع ولده إبراهيم إليه والصبي نفسه تقعقع في حلقه يشهق يموت، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ولده ودمعت عيناه، فقال له عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله تبكي تبكي؟ فقال عليه الصلاة والسلام يا عبد الرحمن إنها رحمة إنها رحمة إنها رحمة، يعني هذا أمر أنا أغلب عليه، هذا ولدي وصبي يموت بين يدي وأذكر الموت وهذا ملك الموت ينتزع روح صبي لم يبلغ عمره 2.5 سنين، يا عبد الرحمن إنها رحمة إنها رحمة. وجعل عليه الصلاة والسلام يبكي وهو ممسك ولده. والله أيها الإخوة، لو تعاملنا بالرحمة مع زوجاتنا، إذا غضبت تعاملنا بالرحمة، وإذا طلبت حاجة تعاملنا بالرحمة، وإذا رضيت تعاملنا بالرحمة، وإذا لم تطعك تعاملت بالرحمة، ولو تعاملت بالرحمة مع ولدك، إذا غضبك رحمته، وإذا أردت أن تعطيه توجيها رحمته، وإذا تعلق بشهوة من الشهوات واكتشفته كأن يكون عنده محرمات معينة في هاتفه أو في كمبيوتره وما شابه ذلك، فأيقنت في نفسك وتصورت وقرنت بفعلك أنه شباب ومراهق فتعاملت معه بالرحمة، لو خالف أمرك أحيانا فتعاملت معه بالرحمة، مدرس مع طلابه، تعامل معهم بالرحمة، إنسان مع إنسان عاصي أقبل إليه، عضو هيئة مثلا أو عضو في الشرطة أو في غيرها، تعاملوا مع المخطئين بالرحمة والشفقة لكان خيرا لنا. ودائما إذا أردت أن تختار التصرف الصحيح في المواقف، فتخيل فورا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام مكانك. تخيل هذا، إذا رأيت شابا فرضا يمسك فتاة في الشارع صريحا يتعرض لها يجر عباءتها، ماذا كيف تتصرف؟ تخيل فورا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم مكاني، ماذا سيفعل؟ كيف سيتصرف؟ اتصل بك شخص وأهانك في هاتفك، اتصل خطأ أو قاصدا وأهانك إهانة معينة، كيف ترد عليه؟ تخيل لو أن النبي عليه الصلاة والسلام مكانك الآن، غضبك أحد أولادك أو زوجتك أو آذاك أحد من الناس في الشارع أو في المسجد، كيف أتصرف؟ تخيل فورا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام مكانك كيف كان سيتصرف، وهو الذي رحيم بالناس. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الرحماء، وأن يجعل رحمتنا تسبق غضبنا وعفونا يسبق عقوبتنا. أسأل الله تعالى أن يزين بالحلم أفعالنا وأعمالنا. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، وأن تصرف عنا سيئها يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.